طفل صغير كاشفك، طفل صغير بيعرف عنك كل شي بدون ما تعرف كيف، وبدون هو ما يكون مدرك إنه إحساسه سواء كان يحبك أو مانو مستلطفك، إحساسه هو الحقيقة، إحساس الطفل. ندى، وهذا اسم مستعار، صبية عشرينية. اليوم رح نسمع منها سر حست بتأثيره علي وعلى أهلها من لما كانت طفلة، وكبر مع الإحساس لوقت ما تأكدت منه، لوقت تغيرت فيه كتير أمور بحياتها وحياة عيلتها، وانكشفت كتير إشياء كانت مخباية. حكايتي بدأت لما خالي اتجوز مراته، أو بالأصح لما أنا اتولدت. لما كنت صغيرة كنت دايما بحس إن عيلتي دي perfect زي ما بيقولوا، في الاحترام للكبير، وولاد الخال وولاد العم أخوات، والحياة فيها الكبير بيفهم عن الصغير، والكبير عمره ما بيغلط. كده كان تفكيري، وكده كبرت أحترم الكبير وأحب الصغير. قد ما كنا مختلفين بنحترم بعض. عم اتخيل براءة ندى، تفكير النقي، هي وكل الأطفال كيف بيميلوا للأمان، للأجواء المستقرة وبيفضلوها، كيف ممكن يرتعبوا إذا تغير شيء من الأشياء الحلوة اللي تعودوا عليها، وكيف ممكن تبقى معلمة بنفسياتهم أي حادثة مؤلمة وأي حادثة عاشوا فيها فرح كبير. تخيلت هالشي بثواني، وقبل ما أرجع بتفكيري لطفولتي ركزت عن جديد مع ندى. أنا وولاد خلاني وولاد خالاتي كنا قريبين قوي من سن بعض، كنا دايما بنتجمع في بيت تيتا، البيت اللي تربوا فيه خالي وخالاتي ومامتي. لما جدي توفى ومامتي وخالاتي اتجوزوا، خالي الصغير قرر ان هو يتجوز ويعيش هو ومراته في بيت تيتا عشان ما يسيبهاش لوحدها. كانوا كلهم يلتموا كل إجازة عن بيت ستهم اللي هو بيت الخال بنفس الوقت. هذا الخال كانت حالته المادية صعبة شوي، أصعب من بقية العيلة، فكانوا دايما يجتمعوا عندهم منه كرمال التيتا، ومنه كرمال ما يحسسوه بالفرق بينه وبين العيلة، بالفرق المادي طبعا، وكمان مشان يكونوا قراب من أولاده اللي هنن 3 بنات وصبي. أهلنا كانوا دايما مفهمنا إنه إحنا أطفال، إنه مرات خالي هي اللي محافظة على بيت العيلة واخدة بالها من تيتا، بس إحنا معرفش ليه ما كناش بنحبها ولا كنا بنحب ولادها. بس فكرة ان احنا قرايب ولازم نحب بعض ونكون اخوات، هي دي بس الفكرة اللي كنا مسموح ان احنا نفكر فيها. انا لحد النهاردة مش عارفة ليه ما كناش بنرتاح في بيت تيتا، واحنا كنا اطفال، يعني المفروض احنا احسسنا ان احنا نحب بعض ونلعب مع بعض، بس عمرنا ما كنا بنحب نروح عندهم ولا نرتاح واحنا متجمعين في العيلة في البيت نفسه، ما كناش بنكون مرتاحين. غريب شوي لما يجتمع مجموعة أطفال ويتفقوا ضمنيا بدون إعلان على شيء واحد، هو رفض لشخص معين. غريب ما؟ كبرنا أنا وكل أطفال العيلة زي ما كانوا بيسمونا. كنا نكبر نكره ولاد خالي أكتر وأكتر، وكرهنا ليهم بيزيد. كنا كلنا شباب في عمر تقريبا 13-14 سنة، كل ما نقعد نتجمع ونتكلم في وجود ولاد خالي كان الكلام دايما بيوصل للأهل بصورة غلط، بيطلعونا بيرسمونا بشكل ان احنا بنتكلم في حاجات غلط واكبر من سننا، ودايما كنا نتضرب على الكلام ده. اهلنا، قصدي خالتي ومامتي وبابايا، كانوا دايما يفضلوا يقولولنا انه فكرة انه احنا اطفال وكلنا زي بعض وما ينفعش نشوف نفسنا عليهم، لانه ولاد خالي كانوا حالتهم المادية اقل منا، فكان دايما بيحطوا فكرة انه انتوا زيكم زي ولاد خالكم كلكم في نفس المستوى، عشان يغرزوا فينا انه المساواة بينا وبين كل الاطفال احنا نفس بعض، مش حد احسن من التاني. كتير صعب، كتير صعب ينفرض عليك مشاعر معينة بدون ما حدا يسمعك او يعطيك فرصة تعبر وتشرح سبب رفضك لهالمشاعر. هاد اذا كنا كبار، كيف بقى لو كنا صغار؟ بظن رح يكون أصعب بكتير، وإذا صار وانفرضت فرح يكون إلها نتائج عكسية، هيك بتوقع. لما كبرنا شوية وكبرت المسافة كان كل واحد بقى مشغول في حياته العادية، مدارس وشغل، وبعدنا شوية عن بعض، بس كل ما نتجمع كانت لسه نفس الفكرة موجودة في راس كلنا، كلنا كشباب، كل الجروب كنا دايما بعدين عنهم، ما بنحبش نقعد معاهم، ما بنرتاحش ان احنا نتكلم قدامهم، حاسين انه احنا ضدهم او هم ضدنا، مش عارفة، كان احساس ما بنتكلمش فيه كلنا كصغيرين مع بعض، ما بنتكلمش قد ايه ما بنحبهمش، بس الاحساس كان معانا كلنا نفس الاحساس، كنا مقتنعين ان هم اللي بيعملوا المشاكل وهم مش زي تفكيرنا ولا زينا، بس احنا لازم نحبهم عشان عيلتنا. كره اولاد العيلة لاولاد خالهم بدأ يصير كره للخال نفسه وكره لمرته، وبدأوا يشعروا انه هالكره متبادل، خصوصا من مرت خالهم، كانوا يحسوا انه ما بتطيقهم. في يوم من الايام كبرت شوية وبقيت واعية، اقدر اتكلم انا واخواتي مع مامتي، حكينا لها قد ايه احنا بنكرههم وقد ايه شايفينهم مصدر مشاكل. دلوقتي لما برجع افتكر الموضوع بزعل شوية، قد ايه كطفلة انا كان بالنسبة لي ازاي اكره حد من سني او من جيلي، مش قادرة احط ايدي على سبب معين، بزعل انه كان في كمية زعل ما بيننا وقتها، بس بفتكر انه انا لما جيت قلت لمامتي، حكيت لها انه قد ايه احنا ما بنحبهمش وقد ايه هما بيعملوا لنا مشاكل، مامتي قاعدة تعيط وتصرخ وتقول انتوا ازاي بتفكروا كده، انتوا مش احسن منهم، هما احسن منكم، على الاقل هما ما عندهمش التفكير ده. ما كانتش تصدق قد ايه هما بيسببوا لنا مشاكل، في اكتر من مشكلة ومشكلة، في اللي انا فاكراه وفي اللي انا مش فاكراه، بس افتكر القصة دي لانه ساعتها كانت عملت مشكلة بيني انا واخواتي ومامتي وبابايا، زعلوا مننا انتوا ازاي بتفكروا كده، بس عشان ربنا اداكوا انتوا مش احسن منهم، انتوا اوحش منهم، عشان ربنا مديكوا انتوا بتعملوهم بالطريقة دي. كنا دايما نحس ان هما بيحبوهم اكتر ما بيحبونا كاطفال. طبعا مشاعر الذنب ابشع انواع المشاعر، بتسيطر على بعضنا نتيجة هيك مواقف على فكرة، وبعض الأهالي للأسف بيربوها ترباية عند أولادهم، بيزرعوها بنفوسهم بدون ما يقصدوا، بسبب عدم التفهم وعدم تقبل أنه هالأطفال خلقوا بزمن تاني ومختلف عن زمانهم. في شعرة رفيعة بتفصل بين أنه الأهل يعلموا أولادهم شو الصح وشو الغلط وكيف يتعاملوا مع الناس والأقارب، وبين أنه يخلوهم يحسوا بالذنب ويضغطوا عليهم. رغم الحالة السيئة الخالي كان فيها، كان دايما عنده فكرة ان هو لازم يعلم ولاده احسن تعليم، مع انه ما دخلهمش مدارس غالية ولا مدارس كبيرة ولا، بس التعليم كان صادر من عنده، من تجربته. في بيته كان في مكتبة كبيرة، او في بيت تيتا بالاصح، كان مليها كتب دايما بيقرأوها ودايما بيتعلموا منها، وكان نقاشاتهم معانا دايما اكبر من سنهم. بس دلوقتي ما بفكر في الموضوع، هما فعلا يعني من سن صغير فهموا حاجات في البلد أكبر من سنهم. طريقة كلامهم معانا مش بس كان بتضايقنا إحنا كصغيرين، بس مرة ضايقت خالتي، أصغر خالة عندي، بس هي محبتش تقول لخالي عشان ما تزعلهوش أو تجرح مشاعره. كنا بنحاول نتقبل فكرة إن هما دي تربيتهم وهم بيكلموا كده وهم ده تعليمهم، بس إحنا كلنا بدأنا ما نتقبلهمش. يمكن خالتي الصغيرة احنا قصرنا فيها، او هي اول واحدة صدقت احساسنا كاطفال، او يمكن هي فعلا اتضايقت، مش قادرة احدد بالضبط ايه اللي ضايقها من ولاد خالي، بس انا بقول انه هي يمكن حست بينا كاطفال. ايوة هيك، يعني من الاول حدا من الكبار يشعر بشي واحد على الأقل متوافق مع الصغار. معقول صعب كل هالقد ينزلوا الكبار بتفكيرهم شوي ليواكبوا الصغار؟ معقول صعب ومو وارد نصفهم شوي نفكر بأهمية الجيل الأصغر مننا، بأفكاره، أحلامه، طريقته بالحياة؟ ما علينا، مو وقتها هلأ هالتساؤلات، خلينا نكمل مع ندى ونعرف شو صار. مرة كنا راجعين من السفر والعيلة كلها متلمة عندنا في البيت، خالي وولاده ومراته وخالاتي والعيلة كلها وتيتا كمان. دخلت على الأوضة بتاعتي، لقيت واحدة من بنات خالي بيفتشوا في شنطتي بيلعبوا فيها. طبعا احنا كنا صغيرين والموضوع ده عادي، اي طفل بيشوف اي حاجة بيلعب بيها بتشده، بس انا عشان انا كطفلة كنت طفلة تانية بتعاملني كأني غريبة في بيت جدي وجدتي، كنت دايما شايفة انه ده مش بيتهم، ده بيت جدي وجدتي، فيمكن انا كمان كنت غلطانة في الحتة دي، بس كنت شايفة انه ازاي هي دخلت بيتي وبتلعب في حاجاتي، وانا اصلا ممنوع ادخل حتى المطبخ عندهم في البيت، فزي خلق بينا كعنات كأطفال. فانا وهي بتلعب في شنطتي فشديت منها الشنطة، بقول لها لو سمحتي ما تلعبيش في حاجاتي، بس رفعت راسي في ثانية لقيت مامتي، كنا ساعتها واقفين مع تيتا مطلعينها من الحمام، واقفين على باب الأوضة، ضربتني على وشي في ثانية، بس قلت لها ما تلعبيش في حاجاتي. كنت بحس ساعات انه انا مش بنت مامتي، هي بتدافع عنهم وبتحبهم اكتر من ما بتحبنا، وازاي كنت انا بتظلم، انا ولا غيري من ولاد خالي او خالاتي بنتظلم، بس عشان فكرة انه احنا بنشوف نفسنا على غيرنا، ودي ما كانتش الفكرة، او يمكن الحساسية اللي حصلت خلقت ما بيننا كاطفال عند بنشد على بعض، هم مش عايزين ندخل المطبخ، احنا مش عايزينهم يلعبوا في حاجاتنا، امور كانت تافهة ساعتها، بس هي القصة بدأت من الامور دي. اكتر حاجة اثرت فيا لما انا ضربت ساعتها انه مامتي اصلا ما بتضربناش ولا بتزعلنا قدام اي حد، لا قريب ولا غريب، واحنا كنا متعلمين انه بس خلاص من نظرة بنفهم ان احنا بنعمل حاجة غلط ولا صح، بس ان انا ضربت قدام العيلة كلها دي كانت اكبر حاجة سابت فيا علامة، يعني حسيت ان انا انهنت قدام خالاتي وتيتا وقدام العيلة كلها وقدام ولاد خالي، اكبر حاجة ضايقتني. مرقت سنين ومشاغل التعليم والحياة أخذت أفراد العيلة كل حدا بطريق تقريباً، الكل كبر وكل واحد بين الأحفاد صار عنده شخصيته تفكيره واهتماماته، ومع الزمن تغيرت شوي المشاعر وبدأت تهدى شوي حالة النفور من الخال وعيلته، حسب ما خبرتني ندى إنه البعد شوي أثر وخلانا ننساهم وما نضل شايفينهم أزمة بحياتنا. لما كبرت أنا وأخواتي كنا بدأنا بجد نصدق فكرة إنه إحنا يمكن ظلمينهم، خلاص ما بقاش في التوتر ما بين الأطفال، لأنه لما بتزعلي من حد كطفلة خلاص بتكبري بتطلعي من الموضوع كله، بقيت أحس بالذنب، يمكن إحنا بجد يمكن إحنا شفنا نفسنا عليهم، بجد يمكن إحنا كنا أذيناهم بإحساس إنه هم يمكن ما عندهمش بيت، هم قاعدين في بيت مش بيتهم، وإحنا دايما نقول لهم لا ده بيت تيتا ده بيت جده مش بيتكم، فيمكن هم كمان ردة فعلهم كانت على حسب تصرفاتنا، اقتنعنا بجد إنه إحنا اللي كنا ظالمينهم وإحنا اللي تفكيرنا غلط. كل ما كنت أسافر كان دايما عندي ورقة كتب عليها كل الهدايا لأن نفسي لازم أجيبها لهم وأنا جاية، مش عارفة كنت بعمل كده يمكن حاسة بالذنب أو عايزة أصلح إحساس أنا شعور كنت مديه لحد، فكرة إنه أنتي شخص ممكن تأذي حد أقرب حد ليكي، لو أنا ما بقدرش أأذي حد بعيد عني فهل فعلا أنا أقدر أأذي ولاد خالي بمشاعري أو أظلمهم، فكل ما كنت أقدر أرجع حاجة من الظلم اللي أنا يمكن أكون عايشته لهم، يمكن من طريقتي أنا كنت بحاول أعوضهم نقص أنا أو إخواتي أو العيلة أو أيا كان حد سبب لهم فيه. طبعا هالقناعات هي ما إجت بسهولة أو بشكل تلقائي، إجت من كتر زن الأهل وإصرارهم على أولادهم يعاملوا أولاد الخال بطريقة ألطف ويكونوا مؤدبين وما يفكروا حتى تفكير بالتعالي عليهم، يعني موقف بعد موقف لما تشوف ندى أنه أمها وأبوها مانعينها حتى تعبر وتحكي أو تجرب تفكر وتعرف ليش بتكره أولاد خالة وخالة ومرته، رح تيأس وتجاريهن وتعمل مثل ما بدهن وتقنع نفسها إنه هن المظلومين وهي وإخواتها وبقية أولاد العيلة هن الظالمين. لكن اللي صار لاحقاً كان صدمة للكل، غير حتى شكل العلاقات بالعيلة، رح نخبركن اللي صار أنا وندى بالحلقة القادمة وجزء ثاني من سر ندى. لوقتها خبرونا بالتعليقات توقعاتكن ورأيكم بأحداث هذا الجزء. بودكاست هم وراح مع مها على راديو الآن.